الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مأساة بئر معونة. مأساة بئر معونة، مأساة بئر معونة جاءت مع مأساة بعثة الرجيع بعد أحد. ففي أحد ذهب عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيما بعثة الرجيع حينما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن فينا إسلام، يعني ناس دخلوا في الإسلام، فأرسل معنا من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 على قول و10 على قول آخر. فلما خرجوا بهم وتوسطوا في ديارهم غدروا بهم وقاتلوهم، وذلك في صفر في السنة الرابعة من الهجرة، لأن أحد في شوال في السنة الثالثة، وبدر في رمضان في السنة الثانية، والغزوات بينهم بين هذه منتظمة في نفس الشهر شهر صفر من السنة الرابعة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال له: لو بعثت معنا من يدعو إلى الإسلام لرجونا أن يدخل الناس فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى عليهم من أهل نجد من الجفاة. فقال: أنا جار لهم وأمنعهم، أمنع عنهم. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 وقيل 70 وهو أصح من خيار الصحابة ومن قرائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين كانوا يحتطبون في النهار ويبيعون الحطب ويطعمون أهل الصفة ويقرؤون القرآن ليلا. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو من يمر بهم، يدعونهم إلى الله وإلى الإسلام. فحصلت غدرة وخيانة من عامر بن الطفيل عدو الله، وألب عليهم من حوله من القبائل فقتلوهم، ولم يبق منهم إلا واحد، قتلوهم كلهم، لكن هذا كان فيه رمق، بقي يظنون أنه انتهى فإذا فيه رمق، وآخر أسروه ثم اعتقه عدو الله عن رقبة يزعم أنها كانت على أمه، فجز ناصيته واعتقه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر. فجاء خبر بعثة الرجيع وسرية بئر معونة بعد وقعة أحد وما حصل فيها من المصائب، والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صابرون ومتقبلون ما يأتيهم من مصائب في ذات الله ولإعزاز دين الله وللدعوة إلى كلمة التوحيد وترغيب الناس في الدخول في الإسلام. مهما كانت التضحيات والقتل لا يبالون في هذا، كما قال قائلهم لما طعن وخرج الرمح، طعن من خلفه وخرج الرمح من صدره، قال: فزت ورب الكعبة رضي الله عنه. فكانت سببا لإسلام من طعنه، تعجب من هذا الرجل يطعنه بالرمح ويخرج الرمح من صدره ويأخذ الدم ويمسح به وجهه وبقية جسمه ويقول فزت رب الكعبة. يقول هذا في حال كفر، كيف الفوز هذا؟ أين من أين تاه؟ يقتل ويترشح في دمه ويقول فزت رب الكعبة. فسر له، قال نعم فسر، حصل على الشهادة العظيمة، الحياة الأبدية. قال كذا، القتل يكون معانه الشهادة، بعده الحياة الأبدية، إذن هذا شيء يحرص عليه وهو قاتل. فأسلم. والصحابة رضي الله عنهم لا يبالون فيما يصيبهم في ذات الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوقف مع وجود المخاوف. لما قيل له قال أخاف عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام يتوقع ويتخوف أن يقتلوا، ومع هذا ما توقف من البعث، بعثهم عليه الصلاة والسلام، لأن الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله جل وعلا. كانت السلامة فالحمد لله، كانت الشهادة غنيمة، فهو في كلا الحالين في خير. إن انتصر فالحمد لله، وإن قتل رسوله ومندوبه وبعثه فهي شهادة له. دل على أن المسلم يجب أن يكون هدفه الدعوة إلى الإسلام والترغيب في الإسلام والحرص على إدخال عدد من الناس في الإسلام، وإن ذهب هو بنفسه وحية لذلك فهو فائز. الله أكبر، يقول الله أكبر فزت رب الكعبة، والرمح يتخلل يدخل في جسمه ويخرج من المقابل، يعني عرف أنه ميت فيقول فزت. لو كان يظن أنه يبقى له حياة ما يدري ماذا سيكون، فهو شعر أنه ميت فعرف بالفوز من الإيمان الذي في قلبه. فزت ورب الكعبة، بعدما كبر الله جل وعلا الله أكبر فزت ورب الكعبة، وهو يقتل. فالمرء إذا تفانى وجند نفسه للدعوة إلى الله جل وعلا فهذه وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما كان بعض الصحابة حين يودون بعد الاستشهاد وبعدما خطبهم الله جل وعلا وعرض عليهم ما يطلبون قالوا نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. قال أما هذا فلا، إني قضيت أن من مات لا يرجع إلى الدنيا. وكان بعضهم يتمنى أن تكون له أنفس تقتل في سبيل الله، مو نفس واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه بئر معونة، مأساة عظيمة ومصيبة، وأثرت على النبي صلى الله عليه وسلم في جسده وفي دعواته عليه الصلاة والسلام، لكن مع هذا هو صابر وهو يبعث البعوث عليه الصلاة والسلام، ما يقول خلاص يكفي، لا، لأن الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله جل وعلا لمن وفقه الله. نعم. وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى السابقة التي فيها 6 أو 10، وغدر بهم من بعثوا معهم فقتلوهم عن آخرهم، وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، مأساة الرجيع ومأساة بئر معونة سواء، لأن بعثها كلها في صفر من السنة 4 من الهجرة. وقعت مأساة أخرى أشد وأفضع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة. بئر معونة لأن فيها خيانة، وفيها عدد من الصحابة، قيل 70 وقيل 40، وكلهم من خيرة الصحابة وكلهم خيار، لكن من القرى من الحفاظ لكتاب الله جل وعلا. وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعى بهذا الاسم ملاعب الأسنة، هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا وهو لم يسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وافد ولم يسلم، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يستجب ولم يبعد، يعني يؤمل فيه أن يستجيب. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، ما أسلم وما أبعد، يعني ما أنكر وأبى، وإنما أوجد شيء من الرجاء أنه سيسلم. فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم؟ فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث معه 40 يعني أنا أدافع عنهم، يذهبون بجواري وفي ذمتي وأدافع عنهم. فبعث معه 40 رجلا في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح، أصح أنهم 70. وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعتق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم. عمرو هذا من الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنهم. وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا يحتطبون بالنهار يشترون به الطعام لأهل الصفة، ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل، حتى نزلوا بئر معونة وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك. ثم بعثوا حراء بن بلحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم رضي الله عنها أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما، هو وأمه، فهذا اسمه حرام ابن ملحان، وهي أم سليم بنت ملحان. نعم. أرسله أميرهم الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المنذر ابن عمرو، أرسل أحد أفراد سريته التي معه، أرسلهم إلى هؤلاء الجماعة يدعونهم إلى الإسلام لما قربوا منهم، ما أحبوا أن يدخلوا جميعا عليهم، وإنما أرسلوا هذا حرام ابن ملحان، وهذا الذي يقول فزت ورب الكعبة رضي الله عنه. ثم بعثوا حرام بن ملحان أخ أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه وأمر، ما نظر في الكتاب، قدم له حرام بن ملحان الكتاب ما نظر فيه، استخفاف وعدم اهتمام به ولم ينظر فيه، وأمر شخصا آخر أن يأتي إلى حرام بن ملحان فيطعنه من الخلف بسهم معه، هذه خيانة. والرسول ومن جاء بالخطاب ما يجوز أن يعتدى عليه، لكنهم لا يفون بعهد ولا ذمة. وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: حرام، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. كبر الله جل وعلا وقال فزت وربي، يقسم ويحلف بأنه فاز، بأنه حصل على الشهادة، حصل على أغلى أمانيه، وهذا الذي دعا من قتله إلى المبادرة للإسلام لما فسرت له هذه الكلمة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلن يجيب عامر بن الطفيل، استنفر من حوله، استنفر بني عامر إلى قتال البقية، قال البقية يخرج لهم الجماعة، فأبوا عليه، قالوا إنهم في ذمة وفي عهد وفي حماية أبا برا عامر ابن مالك، لأن يعني عامر ابن مالك هذا غير عامر ابن الطفيل، عامر بن مالك هذا اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرسل معه من يدعوه إلى الإسلام، عامر بن الطفيل هذا هو عدو الله، هو الذي لم ينظر في كتاب رسول الله، وأمر رجلا أن يقتل هذا بهذه الحربة، رسول الله أن يقتل بالحربة الذي قال فزت يا رب الكعبة. ثم ما اكتفى بقتل هذا حرام بن ملحان، بل استنفر أهل بلده ومن حوله، قال هلموا إلى البقية 69، أحيطوا بهم واقتلوهم واحدا واحدا، فأبوا عليه، قالوا لا، هؤلاء جاءوا في ذمة أبا براء، جاءوا في ذمة عامر ابن مالك، وهذا الذي يخاطبهم عامر ابن الطفيل، أسماء متقاربة مميز بينها. فلم يجيبوا لأجل جوار أبي براء، ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعن وذكوان. عصية ورعن وذكوان، هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الخبر يقنت في صلاة الفجر يدعو على رعن وذكوان وعصية لما فعلوا من فعلتهم الشنيعة بغدرهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم. فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، بقي منه كله قتلوا إلا من سيذكر إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتسى من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. ارتسى يعني تركوا وظنوا أنه خالص، فإذا به رمق فسلم، سحب نفسه شيئا فشيء حتى سلم بإذن الله، وإلا فقد أصابوه بالجراحة. نعم. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين، هذان منهم من 69 من 70 كانوا ذهبوا في الصرح، ذهبوا في الإبل حينما ينزل القوم في مكان يرسلون إبلهم لترعى، فذهب معها هذان الاثنان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر، ذهبوا بالصرح، وهم مع صرحهم رأوا الطير تحوم حول المكان جماعتهم، قالوا ما الذي حصل، هذه الطير ما تحوم إلا حول جيف أو قتلى، فأدركوا أن جماعتهم وصحبهم في خطر وأن هذه الطير تحوم على جثث، فجاءوا مسرعين رضي الله عنهم فوجدوا قومهم قد قتلوا كلهم، فسلوا سيوفهم وقاتلوا رضي الله عنهم وهم اثنين المجموعة حتى قتل واحد منهم والآخر أسر رضي الله عنهم. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية الضمري، فلما أخبر أنه من مضر جز عمرو ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه أنباء المصاب الفادح مصرع 70 من أفاضل المسلمين، تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد، إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة. ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة أحد كانت بقتال مع بينه وبين الكفار، لكن هذه غدرة لأن هؤلاء ذهبوا للدعوة ولم يذهبوا لقتال رضي الله عنهم، ولم يذهبوا بسلاح للقتال، وإنما ذهبوا للدعوة فخان هؤلاء وغدروا بهم. ولما كان عمرو بن أمية في الطريق في القرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما هو رضي الله عنه لما جز ناصيته وأعتق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجلس تحت ظل شجرة، فلما كان تحتها جاء اثنان رجلان سألهم من أنتم، قالوا من أهل هؤلاء من أهل البلدة الذي قتلوا أصحابه، فقال الحمد لله هذه غنيمة آخذ بثأري ولو بهذين الاثنين، فلما نام قام عليهم وقتلهم رضي الله عنه، ثم تبين له بعد هذا أن هذين قد أمنهما النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر بما حصل على 70 وأخبره بما فعل نحو الاثنين الكلابيين، قال ظفرت بهم فقتلتهم لأنهم قتلوا أصحابي، فقال قد أمنتهم قد أعطيتهم كتاب عهد لا بد أن أديهم أدفع ديتهم. فبدأ صلى الله عليه وسلم يجمع دية هذين القتيلين ليدفعها لذويهم. فكان نتيجة حرصه عليه الصلاة والسلام على جمع دية القتيلين غزوة بني النضير. نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه، فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الصحابة رضي الله عنهم يحترمون العهد، وخاصة ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد قادة المسلمين، ما يتعرضون لمن معه عهد بسوء، لكن ما علم وهم من جماعة من قتل أصحابه فقال أظفر بهم. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما يعني لأدفع الدية، لأدينهما يعني لأدفع ديتهما، لأدينهما. وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين وحلفائهم اليهود، وهذا الذي صار سببا للمسلمين القادرين منهم ومن اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاهد اليهود أنهم يعينونه في النوائب، وإذا لزم للمسلمين ديات فاليهود يعينونهم لأنهم كلهم في المدينة ويتفقون على حماية المدينة وعلى الدفاع عنها، وما يلزم من ديات للمسلمين يجب على اليهود بموجب هذا العقد والاتفاق أن يعينوهم، فذهب إليهم. وهذا الذي صار سببا لغزوة بني النضير، حلفائهم اليهود، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم حلف، بين اليهود وبينهم حلف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود حلف. ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه ما عاهد اليهود كلهم بعهد واحد، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أنهم لا يفون بعهد، فإذا عاهدهم بعهد واحد وانتقض عهد جماعة انتقض عهدهم كلهم، وكانوا كلهم يدا واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعاهد هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كل على حدة، حتى إذا انتقض عهد طائفة ما تعينها الطائفة الأخرى، تخاف على نفسها وتتوقف. نعم. وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة، لأنها كلها في أول شهر صفر من سنة الرابعة من الهجرة. تألما شديدا وتغلب عليه الحزن والقلق حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغد والفتك في أصحابه، رعل وذكوان وعصية التي تعاونت على الصحابة. في الصحيح عن أنس قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه بئر معونة 30 صباحا يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية، ويقول عصية عصت الله ورسوله، فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ من بعد، بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته. جاءه من الله جل وعلا بأن أصحابك إن ربهم وقد رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم جل وعلا بما أعطاهم من النعيم، وكما جاءت إحدى أمهات أحد الصحابة رضي الله عنه تقول يا رسول الله قتل ابني، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك فسترى ما أصنع، يعني أجزع وأنوح عليه وأصيح. فقال إن الجنان سبع وإن ابنك أنا نال الفردوس الأعلى، بشارة عظيمة، ما كان في الجنة في أدنى الجنة بل نال الفردوس الأعلى لأنه جاهد في سبيل الله وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي أصحابه ويطمئنهم وكان هو نفسه عليه الصلاة والسلام تأثر لهؤلاء، وهؤلاء خاطبهم ربهم جل وعلا وطلب منهم أن يطلبوا منه، فما طلبوا زيادة على ما هو فيه إلا العودة إلى الدنيا ليقاتلوا فيقتلوا في سبيله مرة أخرى، فأبى عليهم جل وعلا ذلك، فقالوا إذن بلغوا عنا ربنا، يا ربنا بلغ عنا أصحابنا بأننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه حتى ما يحزنوا علينا، إذا علموا أننا رضينا وأرضانا ربنا جل وعلا ورضينا عنه ما يتأثروا بهذا، ما يتأثروا بهذا. وكان هناك فرق بين أن يكون الرجل مات شهيدا أو مسلما تقيا صالحا تكون مصيبته على أهله وذويه سهلة إذا كان مات شهيدا أو مسلما، بخلاف ما إذا مات فاجر أو كافر والعياذ بالله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به فلان سماه، وذلك أن فلان هذا صاح على أخيه وقال أشعار وكلام ورثة وكذا وكذا إلى آخره، وعمر رضي الله عنه ما صاح على أخيه ولا ورد عنه ولا سمعت أنه قال فيه الشعر ولا شيء من هذا. فقال عمر لهذا الرجل: لو كان عندي مثل ما عندك قلت في أخي مثل ما قلت أنت، أنا ما قلت في أخي شيء. قال: يا أمير المؤمنين، لو كان أخي مثل أخيك ما صحت عليه أبدا، لكن أخي مات كافر، أنا أصيح عليه لأنه كافر ما يريد من النار، لكن زيد بن الخطاب رضي الله عنه قتل شهيد أخو عمر بن الخطاب، يقول: ما عزاني أحد من الناس مثل تعزية هذا الرجل. يقول: فرق بين أخي وأخيك، أخوك مات شهيدا وأخي مات كافر، فأنا أصيح عليه لأنه كافر مات كافر، العذاب أمامه، وأما أخوك فهو في الجنة ما يصح عليه. الله أكبر. نعم. فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته. هذا مما نسخ تلاوة، كان مما نزل، لأن النسخ في القرآن أنواع: نسخ الحكم والتلاوة، نسخ التلاوة والحكم باقي، نسخ الحكم والتلاوة باقية. نسخ التلاوة والحكم كان مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات محرم، نسخت التلاوة ونسخ الحكم، نسخنا ب5 رضعات فنسخ حكمها ونسخ تلاوتها. نسخ التلاوة بدون الحكم والحكم باقي كان مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والمراد بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة، يعني الذي سبق لهم الزواج. هذه نسخت تلاوتها وحكمها باقي. الثيب إذا حصل منه الزنا حقه الرجم بالحجارة حتى الموت، وإن استتر بستر الله وتاب إلى الله تاب الله عليه. مما نسخت نسخ حكمه وبقيت تلاوته آية العدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كانت العدة سنة فنسخت السنة وبقيت التلاوة. فهذه أمثلة للنسخ، وهذا مما نسخ، مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا توقف عن الدعاء على هذه القبائل، لأنه أنس بما جاءه من ربه تبارك وتعالى أن أولئك أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوته ودعواته على هذه القبائل لما نزلت عليه هذه الآية، ثم نسخت هذه الآية. غزوة بني النضير ستأتي، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يطلب منهم الإعانة على دية الكلابيين الذين قتلهما الضمري، فأظهروا أنهم يجمعون المعونة، وأمروا واحدا منهم أن يذهب ويلقي حجر عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم ليخدش رأسه. فجاءه صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء وسلم من شرهم وخرج عليه الصلاة والسلام، وكان هذا نقض للعهد. فكانت غزوة بني النضير ستأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.